لشمول الإحصان لهن مع تحريمهن. والمسميات قبلهن من الأمهات ومن معهن بالتسمية فكان يكون عاما. في ذلك هدم الإسلام ومنع أهلي من التزويج، أي يقول المحقق في جعل المحصنات المسلمات جميعهن محرمات لا يحل نكاحهن، هدم للإسلام. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، مقصود به السبيات من المشركات اللواتي يسترققن بالاستيماء دون الإماء ذوات الأزواج من المؤمنات، وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق، سبيات من المشركات بلا إحداث طلاق منهم من أزواجهم المشركين، ويحلهن لمن صرن له إماء بعد حيض الحائل، هي غير ذات الحمل، ووضع الحامل، ينتظر الحامل حتى تضع والحائل حتى تضيع تحيض حيضة، يدل حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أحمد وعند أبي داود، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال الحافظ إسناده حسن. قال وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق منهم، ويحلهن لمن صرن له إماء بعد حيض الحائل وبعد حيض الحائل ووضع الحامل. ولا أحسب الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في نزول الآية في المسلمين والمشركين تصح. يقول محقق لم أجد عن مسعود القول بأن هذه الآية نزلت في المسلمين والمشركين، إنما وجدت عنه تفسيره لهذه الآية أنها في ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين كما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره السيوطي في الدر المنثور وعزاه الفريابي وابن أبي شيبة الطبراني. والصحيح في سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن أبي سعيد الخدري عند أحمد ومسلم ومرة تخريجه الآن، يعني أصابوا من سبيه وطاس فكروا أن يطعوهن وهن ذوات أزواج، فأنسى الله عز وجل أن هؤلاء المشركات بمجرد السبي يعني يحلل، وأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال المؤلف ولا أحسب الرواية عن مسعود تصح عن نزولها في المسلمين والمشركين تصح، لا أحسب أنها تصح، إذ حكم الإسلام وإجماع أهل الملة كافة على أن لا يحل فرج واحد لرجلين في حال، فإن كانت الآية نازلة في المسلمين أيضا فهي إذن تبيح للمالك الأول وطي أمة شغلها بزوج قبل أن يكون بيعها طلاقها للمالك الثاني، إذ كلاهما مالك رق والمرقوق ملك يمينه. فالاقتصار بتحليل الوطي على أحدهما تحكم في معنى الآية إن كانت نازلة فيه، ولئن كان بيع الأمة طلاقها من أجل أنها محصنة مستثناة بالملك في تحليل الوطي لتزويد سيدها إياها من غيره ما دام ملكه عليها قائما خطأ، لأن الملك الحادث عليها بالبيع إن كان يحرمها على الزوج لفضل قوته لفضل قوته عفوا على عقدة النكاح، فالملك الأصلي أحرى أن يمنع من ثبوت عقد النكاح أو يبيح وطئها بعد النكاح، يعني يقصد على رد على من قال بيع الأمة طلاقها. يا من قلتم أن بيع الأمة طلاقها، وقلتم أن الملك هذا الجديد أقوى من عقد الزواج على الأمة، عندها زوج الأمة زوجها سيدها، فتقولون أن هذا الملك الجديد أقوى حتى جعلها مطلقة من زوجها بدون أن يتلفظ بذلك. فالملك الأصلي الأول أقوى قبل البيع، يعني المالك الأول لها أقوى، فكونها أقوى يمنع أن يثبت لها نكاح، وأقوى كذلك من إباحة وطئها بعد النكاح، لا يحل وطئها عندها مالك وسيد هو الأول، هذا أقوى. فقال المحقق هذه مسألة أخرى، وهي هل بيع الأمة طلاقها؟ وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب والحسن. قال ابن كثير هذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس بالطلاقة، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، ما زالت أنها متزوجة حتى لو باعها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصته مشهورة. لو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. قال المؤلف وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه جعل بيعها طلاقها، جعل جعل بيعها طلاقها. وما أحسبه ثابتا عنه. إذ هو وابن مسعود رضي الله عنهما أعظم قدرا وأفقه نفسا من أن يذهب عليهما هذا مع وضوحه وقلة تشابهه. ابن حجر قال، يقول محقق، وما نقله عن الصحابة أي في أن بيع الأمة طلاقة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع. فأما احتجاج من احتج لإبطال طلاق الأمة إذا بيعت بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بعدما اشترتها عائشة، فهو عندي بعيد منه، لأن عائشة رضي الله عنها امرأة لا يحل لها ملكها الإماء وطيا كما يحل للرجال حتى يلحقها حظ من استثناء قولي إلا ما ملكت أيمانكم. فليس لاعتباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان رأى بيعها طلاقا لم يخيرها، وقد أبانها الطلاق الحادث عليها بالشري وجه، بل هو وهم منه أغفل فيه مقصده، والله يغفر لنا وله. هو لم يعين مستدل، والذي استدلوا بذلك كما ذكرنا الجمهور، هو استدلال قوي، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين البقاء مع زوجها أو عدمه، فاختارت نفسها. لو كان بيعها طلاقها لم يحتاج إلى تخييرها، بل تطلق من زوجها مغيث بمجرد البيع. أما ما اعترض به المؤلف فغير وارد، لأن ما أخذ الجمهور هو عدم وقوع الطلاق على بريرة البيع، لا بنوعية المشتري أراجل هو أو امرأة، علما بأن القائلين بيع الأمة طلاقها لم يفرقوا بين بيعها من رجل أو امرأة. قال: فالتحريم في الآية واقع على المحصنات ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين، وإباحة ما ورائهن على سائر النساء، إلا تزويج المرأة على عمتها أو خالتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستثناء على السبايا دون سائرهن، يعني استثناء واقع على السبايا في كونهن حلالا غير محرمات دون سائر الإماء ذوات الأزواج، فإنهن لا يحللن بمجرد الملك. والمسميات من الأمهات وغيرهن مستغنيات بالتسمية، أي والمسميات بالتحريم من الأمهات، ومن ذكر في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. وقوله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، دليل على أن لنا أسوة بمن مضى في جميع الشرع والأحكام، إلا ما دلنا عليه كتاب أو سنة أو إجماع من نسخه عنا وتبديله بغيره لنا. هذه مسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ راجع روضة الناظر رشاد الفحول للشوكاني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية في سورة النساء 23، يحتج قوم من أهل الكلام به فيزعمون أن حليلة السبط حلال للجد لاشتراط الله عز وجل ولد الصلب، وذلك غلط. لما نزلت هذه الآية فيما بلغنا حيث أنكر المشركون تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة زيد ابن حارثة، وكان قد تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، فقال كيف يتزوج بحليلة ابنه ويزعم أن الله حرم على المسلم حلائل الأبناء؟ فنزلت الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنقيل كيف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلائل الأبناء قبل أن ينزل الله عز وجل هذه الآية في تحريمهن مع من حرم معهن؟ قيل قد يجوز أن تكون نزلت وحلائل أبنائكم وأن تجمع من الأختين. فلما قال المشركون مكة ما قالوا في تزويجه امرأة زيد نزل هذا الحرف فضم إليه، يعني المحقق قال هذا الافتراض مردود، فإنه لا يمكن القول بنزول آية ما في القرآن بمجرد الرأي، بل لابد من النقل الصحيح في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاعتراض والإجابة عنه لا داعي لهما، لأن سبب نزول الآية الذي ذكره إنما هو من رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء ذكره بصيغة الإبهام. حيث قال كنا نحدث ولم يصرح بمن حدثه، علما بأن ما أخذ على عطاء كثرة الإرسال. قال ابن حجر ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل أنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه. قال المؤلف لعل نزل هذا الحرف فأضم إليه كما كان نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال ابن جرير ولا خلاف بين جميع العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابن عليها النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها. فإن قال قائل فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع، فإن الله تعالى ما حرم حلائل أبنائنا من أصحابنا. قيل إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء في التحريم، وإنما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لأن معناه حلائل أبنائكم الذين ولدتموهن دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم. قال فضم إليه هذا الحرف كما كان نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلما جاء ابن أم مكتوم وشكى عجزه عن جهاد نزل غير أولي الضرر فهو الحق به. محقق رأى أن هناك إرسال عن عطاء. قال وقد دللنا على أن اسم الولد لا يسقط عن الأسباط وإن سفل في سورة البقرة، واحتججنا فيه بقوله يا بني إسرائيل، اذكروا قوله في غيرها يا بني آدم، فإذا كان الابن مولودا فأسباط أبناء الجد لا شك فيه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله الآيات حجة على القدرية واضحة لو أنصفوا ولم يكابروا لحجتين. إحداهما قول وإن تصبهم سيئة وعوده له بعد بدء ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فكيف يقدر المرء أن يحترس مما يصيبه وقد كرره جل وتعالى مرة بعد أخرى ولم يقل ما أصبت. فهذه إحدى الحجتين. والأخرى أنه قد قال جل وعز قل كل من عند الله تكذيبا لقولهم فيما فرقوا بين الإصابتين فمحال أن ينقضه على إثر النكير والتكذيب فيقول الحسنة من عندي والسيئة من نفسك. يقول المحقق لذلك قال العلماء أن معنى قوله فمن نفسك أي بذنب استوجبت هذه السيئة به اكتسبته نفسك. فالحسنة والسيئة من الله لكن سيئة تصيب العبد بسبب ذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انظر تفسير الطبري وتفسير كثير ودفع إيهام الاضطراب ضمن أضواء البيان. قال المؤلف هذا ما لا يذهب على ذي حجة إذا تدبره. وكثير من أهل نحلتنا يزعمون أن في قوله ما أصابك ضمير يقولون وهو كما قالوا إن شاء الله كأنه قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك. كما قال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا فيه والله أعلم ضمير يقولون. وهذا وإن كان كذلك فالاحتجاج به عليهم لا وجه له لإنكارهم واعتلالهم بأنه ليس بمسطور وما احتججنا به غير مستطيعين رده. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله لم يصلوا فليصلوا معك حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض لعله يعني داود الظاهري أنه قال بعد ذلك في معرض الرد عليه والموجب لصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف المعتبر بصلاة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول في القياس ابن حجر قال في الفتح وداود بالغ في ذلك وجعلها شرطا في صحة الصلاة الجماعة يعني ممن قال إنها فرض عين إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة عطاء والأوزاعي وأحمد وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغيرهم وذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية إلى أنها فرض كفاية وذهب الثوري وابو حنيفة ومالك ومن معهم إلى أنها سنة مؤكدة راجع للتفصيل المغني لابن قدامة والجامع لأحكام القرآن وداعي الفوائد وكتاب الصلاة لابن القيم وفتح الباري. قال حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض إذ لا تجوز أفعال الضرورة من التقدم والتأخر والانتظار في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها فسدت عليه يعني هذه الأعمال التقدم والتأخر والانتظار فصلاة الجماعة في الخوف مع ما يصاحبها من أعمال الضرورة التقدم والتأخر هذه الأعمال يستطيع الجنب المصلي بصلاته منفردا مع ذلك لم يؤمر بصلاته منفردا دليل على أن إقامتها في الجماعة فرض. قال ولو فعلها فسدت عليه لا تجوز أفعال الضرورة بالتقدم والتأخر والانتظار في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها فسدت عليه إلا وإقامته في الجماعة فرض. يؤيد هذا من قوله تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عنها أيضا هذا دليل فرضية وهذه النكتة من الكتاب والسنة وإن كان فيها متعلق فليس الأمر عندي كذلك إذ ابتداء الآية ليس فيها أمر بإقامتها كذلك إنما هو تعليم له صلى الله عليه وسلم كيف يصليها بأصحابه واستدلاله بأفعال الضرورة فيها على إيجابها ليس كذلك إذ العمل على الجملة في الصلاة مفسد لها وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعمالا وقال واستدلال بأفعال الضرورة فيها على إيجابها ليس كذلك إذ العمل على الجملة في الصلاة العمل على الجملة في الصلاة مكتوب هنا مفسد لها ربما العبارة تكون ليس مفسد لها على الجملة يعني وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعمالا وأمر بأخرى منها حمله أمامة وفتحه الباب وأمره بقتل الحية والعقرب فلم يجز أن يباح سائر أعمال فيها اعتبارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعضها يمكن أن يكون العمل في الجملة في الصلاة مفسد لها في الجملة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعمالا وأمر بأخرى، ثم ذكر حامل أمامة، فتح الباب، أمر بقتل الحية والعقرب، فلم يجوز أن يباح سائر الأعمال فيها اعتبارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعضها. والموجب بصلاة الجماعة المعتبر، الموجب بصلاة الجماعة الذي أوجب صلاة الجماعة صلاة الخوف، هو حديث التحريق بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف، وما ذكرنا من السنة لا يقول بالقياس، فكيف يجوز الاعتبار بأعمال الضرورة فيها على إيجابها؟ بل يلزمه أن يسلم كل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها. والذي يدل عليه النظر والله أعلم أن صلاة الخوف صليت في جماعة ليبادر بالفراغ منها وخروج الوقت، إذ لا يمكن للجيش أن يصلي واحدا بعد آخر قبل ذهاب الوقت، ولعلها صليت مع ذلك في آخر الوقت فكان أضيق عليهم. واحتج به ابن عيينة النبي صلى الله عليه وسلم تحريق البيوت، فوالله أعلم للمنافقين لا للمسلمين. ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لقد هممت أن يحطب حطبا ويأمر بالصلاة فينادي بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم. قال في آخر الحديث والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا من شاة سمينة أو مرواتين حسنتين لشهيد العشاء. فكيف يدع صلى الله عليه وسلم فرضا يتواعد غيره على تركه بحرق البيوت ويشتغل بحرقها؟ هل كان يحرقها بعد الفراغ من فرض الجماعة لو أعدها فرضا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لشهيد العشاء محقق أنه للمنافقين، لأنه قد قال في غير هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما احتجاجه بحديث مكتوم فإن عاصما رواه عن أبي رزين عاصم بن بهدلة عن ابن أم مكتوم، وأبو رزين هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي ثقة فاضل، وفيهم من يرسله فيقول إن ابن أم مكتوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن أم مكتوم رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال قد قال فأجب. فيقول إن ابن مكتوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي هريرة ليس حديث أبي هريرة ليس في هذا الإرسال المحتمل يعني، ومع ذلك فقد عرضه حديث عتبان بن مالك وهو أصح إسنادا منه لا محالة. حديث عتبان معروف، يا رسول الله أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى. في مصلى فأتخذ مصلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، يعني وهذا غير مسلم لأنه لا معارضة. حديث عتبان مرة قريبا يدعو أنه لا يصلي في بيته إلا في وقت المطر حينما يسيل الوادي الذي بينه وبين قومه. قال: والذي يزيل الريب كله حديث مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. وكل حديث روية في ذلك لا يكافي حديث مالك هذا. ونحن نؤكد صلاة الجماعة ولا نبيح تركها لمن قدر عليها بأي وجه كان، ولا نرخص في تركها إلا من عذر بين من غير أن نعدها فرضا. فمن رأى اتيانها من وكيد السنة ولم يرى في تركها رأي الرافضة، الرافضة لا يرون الصلاة مع جماعة المسلمين، لكن يجزون ذلك من باب التقية. قال: ثم تخلف عنها من غير عذر وصلى في منزله، ضيع حظ نفسه وأجزأته صلاته في بيته، وفاتته درجات الحاضرين من غير أن يكون لفرضه من التاركين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أمره بإعادة الصلاة 3 مرات وحده وما يحسنها، فلم يعب عليه انفراده، إنما عب عليه ما عمله، ولم يقل لا تصليها إلا في جماعة فإنه لا يجزيك إلا فيها. وقال لمن صلى في رحله: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنه له نافلة. فجعل فرضها الأولى التي انفرد بها. ولم يجعلها له التي صلىها في جماعة. وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين دليل على أن الجماعة قد يجوز أن يخبر. طبعا الحجج التي ذكرها المؤلف يمكن الجواب عليها. وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين دليل على أن الجماعة قد يجوز أن يخبر عنهم بلفظ الواحد، لأنه جل وتعالى لم يقل أعداء مبينين، ومثله في القرآن كثير. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. رد على الشورى، يعني الشورى الخوارج الذين خرجوا على علي بعد أن كانوا من أنصاره بسبب التحكيم الذي أصروا عليه قبل ذلك في معركة صفين، ثم أنكروا عليه أن يحكم الرجال بكتاب الله، فقال لا حكم إلا الله. ثم نزلوا بأرض يقال لها حروراء وإليها ينسبون فيقال حرورية. فأرسل إليهم الإمام علي بن عباس فنظرهم فرجع بعضهم وأصر الآخر. ولهم عدة أسماء يسمون بالخوارج، بالحرورية، بالشراة، والمحكمة، والمارقة. لهم اعتقادات باطلة، منهم منها قولهم أن مرتكب الكبيرة كافر ويخلد في النار، وإنما سموا الشراة كما قال صاحب مقالة الإسلاميين بسبب قولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة. رد عليهم في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رد على المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشراة في باب الذنوب. فأما الرد على المعتزلة فإنهم يزعمون أن من مات على ذنوب غير تائب منها فهو مخلد في النار. قد أخبر الله في هذه الآية أن في المحتقبين، يعني المذنبون جامع الإثم، ذنوبا ماتوا عليها من غير توبة من يغفر له ولم ييأس من الغفران إلا الكفار الذين يموتون بكفرهم. فأما من تاب من الكفر واستغفر من الذنوب من الموحد فليس به داخل في هذه الآية، إذ يقول تبارك تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إله واحد إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فعلمنا أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به واقع على من مات كافرا. وقال في المؤمنين المذنبين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فعلمنا أن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات على غير توبة، إذا التائب من الكفر والذنب قد محصت التوبة عنهما ما احتقبا فحصلت الآية لغيرهما. وأما الرد على الشراب في باب الذنوب فإنهم يعدون صغيرة وكبيرها كفرا، فإذا كان الكفر كفرا والذنب كفرا فما الشيء الذي يغفره الله بعد الشرك لمن يشاء؟ وهذا ما لا يذهب على المميزين إذا أبصروا وأعملوا الفكر فيه، مع أنه بحمد الله جلي واضح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. رد على من يقول بخلق القرآن ومن أصدق من الله قيلا. حج على من يقول بخلق القرآن هم معتزلة والخوارج كثير من الرافضة والزيدية. إذ لو كان القيل على المجاز ما كان يقال فيه هذا، وكيف يجوز أن يقال من أصدق قيلا من حائط فلان إذا مال؟ هذا مثل يجعل المعتزلة ومن معهم القول من الله نظيره، كما ذكر ابن جرير الطبري ذلك عنهم في تفسيره، حيث يقولون في قوله كن فيكون هذا نظير قول القائل قال الحائط فمال، ولا قول الحائط، يريدون نفي صفة الكلام عن الله. قد ناقشهم الطبري رحمه الله بين بطلان قولهم. حج على من يقول ومن أصدق من الله قيلا بقول من يقول بخلق القرآن، إذ لو كان القيل على المجاز ما كان يقال فيه هذا، كيف يجوز أن يقال من أصدق قيلا من حائط فلان إذا مال؟ فسقط. هذا يستحيف اللغة والعقول لو تدبروه. ورد على الجهمية قول تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، حج على الجهمية وبلغني أنه يجعلون خليل في هذا الموضع الفقير، كأنه اتخذه فقيرا إليه، يذهبون به إلى الخلة بفتح الخاء. رد عليهم ابن قتيبة فرارا مما يلزمهم في الخلة بضمها، ويحتجون ببيت لزهير بن أبي سلمى أحد شعراء الجاهلية من أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة. وهو والد الصحابي كعب بن زهير، توفي قبل الهجرة 13 سنة. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، قيل بمعنى الحرام وقيل الممنوع. البيت أيضا ورده ابن قتيبة في مختلف الحديث، فالاختلاف في اللفظ، وابن فارس في معاجم اللغة، سيباوي في الكتاب. والخليل وإن كانت العرب تسمي به الفقير فهي لا تأبى من تسمية الصديق به، بل تسميتها الصديق به أكثر، وعلى ألسنتها أسير. ولو كانت تسمية الفقير به أشهر عندها تسمية الصديق به لكان إعدادهم إياه وهونها فقيرا من الإفراط في الجهل والنقيصة في العقل، إذ هو موضع الفضيلة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس قبله وبعده، كافرهم ومسلمهم، بل يشارك فيه جميع الروحانيين من البهائم والحشرات وسائر الخلق من الجن والشياطين، إذ لا نعلم أحد من هؤلاء إلا فقيرا إلى الله. هل أتى على إبراهيم وقت لم يكن فيه فقيرا إلى الله قبل النبوة وبعدها؟ ثم اتخذه فقيرا إليه؟ وهل خص الله إبراهيم وحده بالفقر إليه من بين سائر العالم حتى يذهب بتأويل الخليل إليه، وهل كان قبل اتخاذه إياه فقيرا إليه غنيا عنه؟ أو يجوز أن يكون أحد من الملائكة وحملة العرش والأنبياء والمرسلين غنيا عن الله في شيء من الأحوال، ولا يعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت إلا غلطوا طريقها وجاءوا بأفظع ما يفرون منه؟ وبيت زهير يمدح به هارون بن سنان المري من مرة ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان من أجواد العرب في الجاهلية، يضرب به المثل وهو ممدوح زهير بن أبي سلمة. اشتهر هو وابن عمي الحارث بن عوف بن أبي حارثة بدخولهما في الإصلاح بين عبس وذبيان. مات هارم قبل الإسلام في أرض بني أسد يقال لها رزاء، ومتوجه إلى النعمان، وفدت بنته على عمر الخطاب في خلافته. قد يجوز أن يكون لهرم خليل يحبه فيسأله في حمالات وديات وجوائح ويتوسلون به إلى هرم فلا يرده عنها، فيكون الخليل في بيت زهير أيضا صديقا وإن كان غير ضار كينونته فقيرا. إن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، يمكن يكون صديق يمكن يكون فقير. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حجة على مثبت الاستطاعة بكل حال. والمعتزلة حيث يجعلون العبد خالقا ليفعل قادرا عليها مستطيعا لها بنفسه دون إعانة من الله. وقد أخبر الله نصا عن المأمورين بالعدل بين النساء أنهم لا يستطيعون ولو حرصوا، وهذه آية يحتج بها في باب الفقه. لم يبين باب الفقه الذي يحتج بها له كما ترى، إلا أنه بالرجوع إلى كتب الفقه وحكام القرآن وكتب التفاسير تبين الفقهاء يحتجون بها على مسائل، منها أن الزوج لا يلزم العدل بين النساء إلا فيما يستطيع كالقسم ونحو، أما ما لا يستطيع كالحب القلبي فهو معذور، كذلك الجماع. ولكن هذه النكت فيها حجة عليهم بين، مع أن نفي هذه الاستطاعة أبين في العيان والتجارب من أن يضطر فيها إلى الخبر، إذ كل امرئ عارف من نفسه أنه غير مالك لقلبه، والاستطاعة لا محال سلطان مفرق على الجوارح، والقلب ملكها، فسلطانه الإضمار والنبو تجافي عن الشيء، كما أن سلطان اليد البسط والقبض، وسلطان العين النظر والغض. فإذا رأينا بعض أجزاء الاستطاعة بالعيان غير مملوك، علمنا أن وقوعه من حيث لا حيلة في رد مخلوق. وإذا ثبت خلق بعض شيء بعينه ثبت خلق جميعه، وإن كان اللطيف في إدراك علم بعضه أخفى منها في بعض، فكيف يجوز مكابرة العيان المشاهدة ونحن نرى قلبا نابئا عما يجب بقاؤه، أما يحب بقاءه وباقيا فيما يحب فناءه. نرى أشياء يشتهي العبد ويحرص على فعلها وهي قريبة من رأي العين فلا يقدر، وأشياء يحترز منها جهده وطاقته ويتقع به على كراهية إله، حتى أن الرجل يحرص على مواقعة معصية ويعمل فيها حيلة